فيلمون ده مفروض واحد يعني من الخلاصة رسالة ملهاش لازمة رخ حاجة شخصية قوي يعني ما تهمناش كتير. دول ال 13 رسالة اللي مكتوب عليهم اسم بولس، وقلنا ان العلماء مقسمينهم 3 اقسام، 7 متأكدين، 3 مشكوك فيهم، 3 عارفين ان بولس ما كتبهمش. الرسالة الى العبرانيين دي بقى رسالة مختلفة خالص، مش مكتوب عليها اسم بولس اصلا، لكن قلنا ان في اخر رسالة الى العبرانيين هو كأنه بيكلم تيموثاوس، وتيموثاوس ده تلميذ بولس، فكأن الكاتب عاوز يوحي للناس انا بولس، رغم ان هو ما كتبش ان بولس هو اللي بيكتب. فعلشان كده اغلب المسيحيين بعد مرور قرون بدأوا يستقروا ان بولس هو اللي كتب الرسالة دي، فلذلك اصبحت هذه الرسالة قانونية. واحنا قلنا دايما حتة ان الكتاب يكون مقبول لدى الكنيسة او يكون كتاب قانوني بيبقى ناتج عن ايمان الكنيسة بخصوص مين اللي كتب الكتاب ده، هل هو شخص له سلطان فبالتالي كتابه يكون مقبول لدى الكنيسة، لو مش شخص مقبول يبقى المفروض هذا الكتاب يرفض. فكان في صراعات طويلة على قانونية الكتب دي. في القرن الرابع والخامس معظم الكنائس استقرت على انهي كتب بالنسبة لها قانونية. أثناسيوس في القرن الرابع راح رص 27 كتاب بتوع العهد الجديد زي ما احنا نعرفهم دلوقتي، وقال دي كتب القانونية بالنسبة له والموحى بها من الله. ثلاث أرباع الكنائس مشيت وراء رأي أثناسيوس. في كنائس تانية قالت لا، ما هم مش 27 كلهم، دول هم 22 كتاب بس، وهنتناقش في الموضوع ده بعدين. المهم ان المسائل دي استقر عليها الكنائس في القرن الرابع والخامس حتى لو كان بينهم اختلافات، ومن وقتها ما بقاش يسمح يعني ان في اختراع جديد يطلع بخصوص القانونية او بخصوص المعتقدات المسيحية او كده. طلع كتب تانية عادي مفيش مشكلة، بس ما بقاش في نقاش حوالين الكتب دي مقدسة ولا مش مقدسة. هم بيعتبروا الفترة ما بين القرن الاول للقرن السادس هي الفترة اللي خلاص المسيحية اتبلورت فيها واستقرت عقائدها ومجامعها الكبرى المسكونية اتعملت، واتناقشوا حوالين كل المسائل الجوهرية سواء كانت عقائدية او قانونية، وبعد كده خلاص يعني ما بقاش يسمح ان يبقى فيه اختراعات جديدة جوهرية يعني. المهم الرسالة للعبرانيين دي في كتابه من ضمن الدراسات في الكتاب المقدس دار المشرق ببيروت، اسمه دراسة في الرسالة للعبرانيين للأب ألبير فانو اليسوعي. ألبير فانو اليسوعي ده كتاب مترجم، هم كاتبين نقله إلى العربية أنطوان أودو اليسوعي، يعني من ضمن الآباء اليسوعيين يعني. المهم هو في أول كتاب، في أول صفحة في الكتاب، يعني ده التعريف بالكتاب اهو، وادي أول صفحة بيقول عظة إلى مسيحيين تائهين، هكذا يمكننا أن نعنون هذه الرسالة إلى العبرانيين. يعني رسالة إلى العبرانيين دي الأفضل نسميها عظة إلى مسيحيين تائهين، فهي ليست رسالة رقم واحد، ولم تصدر عن بولس رقم 2، ولم ترسل إلى العبرانيين رقم 3. فده بداية القصيدة كفر. أنا لما اشتريت الكتاب ده في معرض الكتاب، أنا حتى لو تلاحظوا الكتاب متناش، يعني أنا ما قريتش أكتر من الصفحة دي. يا دوبك فتحت الصفحة دي قلت يا سلام، ومتقفل تاني قلت ده كتاب ممتاز. فالرسالة دي قلنا ان مش مكتوب عليها اسم بولس، مش باين عليها ان هي رسالة لحد او حاجة زي كده، ومش مكتوب ان هي مكتوبة لعبرانيين او لغيرهم يعني. طيب المهم ان رسالة الى العبرانيين تعتبر رسالة جوهرية بالنسبة للمسيحيين، يعني من ضمن كتابات العهد الجديد المهمة. ليه بقى؟ هو كاتب في الشرح ده دفاع عن المسيحية وشرح لرموز العهد القديم